من القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. من الذي كان يمكن أن يصدق أن ذلك الصبي الفقير فاقد البصر والذي كان يدب الخطى في قرية نائية من قرى صعيد مصر غارقة في الجهل والفقر في أواخر القرن التاسع عشر يغدو أول من حصل على الدكتوراه من الجامعة المصرية ويتابع دراسته في أشهر جامعات فرنسا ليحصل منها في عام 1925 على درجة دكتوراه ثانية وفي علم مختلف، ثم يصبح أستاذا جامعيا وعميدا ومدير جامعة ووزيرا للتعليم وأهم مؤرخ أدبي ظهر في مصر والعالم العربي وصاحب مشروع شامل للنهضة الثقافية وكاتبا أديبا بل عميدا للأدب العربي في القرن العشرين، دكتور طه حسين. ومنذ مولده في عام 1889 وحتى رحيله في 28 من أكتوبر 1973 يمثل ظاهرة فريدة تستوجب التأمل، وصفها بعض النقاد بأنها معجزة الإنجاز البشري المتفرد لهذا الغلام طه حسين الذي استطاع أن ينتصر بإرادته على عاهته فيستبدل بالبصر البصيرة، وينتصر على جهل مجتمعه فيستبدل بالإظلام الاستنارة، ويحقق حلم المعذبين في الأرض ليغدو التعليم كالماء والهواء حقا للجميع لا لطبقة دون أخرى. أما هو طه حسين فحينما يتحدث عن مذهبه في الحياة أو طريقته التي أوصلته إلى ما وصل إليه من شهرة ومكانة فإنه يقول كلمات أحب أن تستمع إليها وتتمعن فيها، كلمات اخترتها لك من مقال له في كتاب هذا مذهبي. يقول طه حسين: أعرفت من طبيعة نفسي خصالا هي التي أستطيع أن أقول إنها كونت مذهبي في الحياة، ظمأ إلى المعرفة لا سبيل إلى تهدئته، وصبر على المكروه ومغالبة للأحداث، وطموح إلى اقتحام المصاعب في غير حساب للعواقب، وجهر بما أرى أنه الحق مهما يعرضني له ذلك من الخطوب، ثم شعور كأقوى ما يكون الشعور بالتضامن الاجتماعي يفرض علي أن أحب للناس من الخير ما أحب لنفسي. ويسائل عميد الأدب العربي دكتور طه حسين نفسه: أحقق لي هذا المذهب في الحياة ما يطمح إليه الناس من السعادة التي تنعم بها النفس ومن الغبطة التي يطمئن إليها القلب والرضا الذي يرتاح إليه الضمير؟ هيهات، إن هذه السعادة لم تقدر لمثلي في الحياة، وكيف السبيل إلى السعادة والغبطة والرضا وأنا لم أبلغ شيئا إلا طمحت إلى شيء آخر أبعد منه منالا، ولم أحقق أملا لي وللناس إلا دفعت إلى أمل هو أشق منه تحقيقا، إنما يسعد الناس هذه السعادة حين يتاح لهم حظ من الفلسفة لم يتح لي، أو يقضى عليهم بفراغ النفوس والقلوب والعقول ولم يقضى علي بهذا الفراغ. تأملات بعيداً عن صخب الحياة للحياة.